بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ما زلنا مع المقدمة، ما زلنا مع الحديث عن الفصاحة اصطلاحا. قلنا ثلاثة أنواع أو لها ثلاثة جوانب: فصاحة الكلمة وفصاحة الكلام وفصاحة المتكلم. عرفنا فصاحة الكلمة والعيوب التي تؤثر في فصاحته وهي ثلاثة. عرفنا فصاحة الكلام والعيوب التي تؤثر في فصاحته وهي أربعة، وبقي لنا بيت الشعر. احنا قلنا أمس فصاحة الكلام أن يكون خاليا من أربعة عيوب، أن يكون خاليا من أربعة عيوب. العيب الأول عيوب فصاحة الكلمة، العيب الثاني تنافر الكلمات، العيب الثالث ضعف التأليف، العيب الرابع التعقيد. والتعقيد كما ذكرنا أمس نوعان: لفظي ومعنوي. والتعقيد عموما كما قلنا معناه أن يكون المعنى المقصود من الكلام غير واضح، المعنى خفي. طيب ما السبب؟ السبب إما في الألفاظ وإما في المعنى نفسه، ولهذا يقولون التعقيد نوعان: لفظي وجميل. اللفظي كما ذكرنا يكون بسبب تقديم وتأخير يسبب خفاء المعنى، والمعنوي أيضا كما ذكرنا يكون بسبب استخدام مجازات وكنايات لا علاقة بين ألفاظها ومعانيها المقصود. في التعقيد اللفظي ذكرنا مثالا منثورا وهو قولهم: ما قرأ إلا واحدا مع كتابا أخيه زيد. هنا تقديم وتأخير أدى إلى خفاء المعنى، والترتيب الصحيح ما قرأ زيد مع أخيه إلا كتابا واحد. وذكرنا مثالا من الشعر للتعقيد اللفظي الذي فيه تقديم وتأخير يؤدي إلى خفاء المعنى، وهو قول الشاعر: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. بيت في غاية الخفاء وفي غاية الإبهام، انتبه معي. هكذا قال الشاعر يا إخواني، أنتم معنا. الترتيب الأصلي: وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملكا أبو أمه أبوه. انتبه معي لتفهم عما يتكلم الشاعر، لأن هذا يعيننا على فهم البيت. نشرح الكلمات أولا: مملك أي ملك، مملك أي ملك، أعطي الملك يعني. هذا اسم مفعول. ملك أي جعله يملك، فالذي ملك يسمى المملك، فالمقصود أنه ملك. جميل. أصل البيت: وما مثله، ما مثله يعني لا يوجد مثله، ما مثله في الناس حي يقاربه. ما معنى يقاربه؟ حي أي رجل من الأحياء عكس ميت، يعني يريد أن يقول لا يوجد مثله في الناس حي يقاربه. ما معنى يقاربه؟ يعني يكون قريبا منه أو يساويه مثلا. ها؟ سنرى. إلا لا يوجد في الناس مثله إلا مملكا أبو أمه أبوه. انتبه معي، كان هناك رجل أو خليفة اسمه هشام ابن عبد الملك. خليفة من خلفاء بني أمية. هذا الشعر فيه اسمه هشام بن عبد الملك. خاله خال هشام أخو أمه. خال هشام اسمه إبراهيم ابن إسماعيل. كان رجلا شريفا. أنتم معي؟ هو خال من؟ خال الملك، خال الخليفة، أخو أم الخليفة. الخال من الخال؟ ما الخال؟ أخو الأم. أنتم معي؟ جميل. فالهاء هنا تعود إلى الخال. إلى من؟ إلى إبراهيم. يعني يريد أن يقول لا يوجد في الناس حي أيضا هذه الهاء تعود إلى الخاء. يعني يريد أن يقول لا يوجد في الناس مثل هذا الخال إلا من؟ إلا ابن أخته. أليس كذلك؟ أنتم يا أخوان أم لا؟ لا يوجد في الناس حي مثل إبراهيم إلا من؟ إلا هشام. جميل؟ أنتم معي أم لا؟ جيد. فهمنا إلى هنا. طب هذه العبارة أبو أمه أبوه. نحن قلنا إبراهيم خال من؟ جيد. إذن أم هشام، انتبه معي لهذه العلاقة، أم هشام هي أخت من؟ إبراهيم. جيد؟ جيد. أبو أم هشام الأب واحد أم لا؟ نعم. صحيح أم لا؟ نعم. فأبو أم هشام هو أبو من؟ صحيح أم لا؟ هشام ابن أخت إبراهيم. إذن أم هشام بالنسبة لإبراهيم من هي؟ أخته. أم هشام هي أخت إبراهيم. إذن الأب ها؟ أبو الأم. وأبو إبراهيم من؟ واحد. فلذلك قال أبو أمه أمه أم من؟ أبو أم هشام هو أبو من؟ إبراهيم. صحيح أم لا؟ نفس الأب أم لا؟ يعني أريد أن أقول جد هشام لأمه هو أبو إبراهيم. جد هشام لأمه هو أبو من؟ فقال أبو أمه أبوه. هنا أمه هنا هشام. واضح. أبوه أي أبو إبراهيم. أبو أم هشام هو أبو إبراهيم. صحيح أم لا؟ أنتم يا أخوان أم لا؟ فهذا البيت فيه تعقيد معنوي، صعوبة في المعنى. أولا الصعوبة جاءت من سأترك الكلام لتكتبه كما تريد لفهمي أولا. التعقيد في المعنى جاء من ناحيتين. الناحية الأولى من التقديم والتأخير الذي ما فهمنا منه شيء. وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. هذا ما هذا؟ هذا يشبه ما نقوله للطالب المبتدئ رتب الكلمات التالية. أليس كذلك؟ يعني كأن الجملة أصلا يعني ليست كلاما يعني. رتب هذا. فهذه أول مشكلة. المشكلة الثانية كثرة الضمائر. كثرة الضمائر واختلاط من ما تعود إليه. أنتم معي يا إخواني؟ يعني مع مشكلة التقديم والتأخير هذا الضمير إلى أين يعود؟ وهذا إلى أين يعود؟ وهذا إلى أين يعود؟ وهذا إلى من يعود؟ أنتم معي أم لا؟ فهناك مشكلتان. مشكلة التقديم والتأخير وهي وحدها تكفي، ثم مشكلة أخرى وهي كثرة الضمائر التي لا يدرى إلى أين تعود. أنتم معي يا إخوان؟ هذا كله أو الكلام مع هذا كله هل يستحق أن نقول عنه فصيح؟ هذا بعيد غاية البعد عن الفصاحة. فصاحة يعني الوضوح في الألفاظ والمعاني. هذا بعيد جدا عن هذا النقد. واضح الكلام؟ بهذا نكون قد انتهينا من فصاحة الكلام تماما. واضح يا إخواني؟ جميل. بقي لنا من جوانب الفصاحة الجانب الأخير، فصاحة المتكلم. عرفنا فصاحة الكلمة والكلام، بقي فصاحة المتكلم. ما هي فصاحة المتكلم؟ انتبه معي. يقولون المتكلم الفصيح هو الذي يملك القدرة على التعبير عن أي شيء بكلام واضح. المتكلم الفصيح هو الذي عنده قدرة يستطيع بها التعبير عن أي غرض بكلام واضح مفهوم. هذا النوع يقال عنه رجل فصيح. أنتم معي يا إخواني؟ فيقولون في تعريف الفصاحة، فصاحة المتكلم، ملكة يستطيع المتكلم يستطيع بها المتكلم التعبير عن المعنى الذي يقصده بكلام فصيح. ملكة يستطيع بها المتكلم التعبير عن المعنى الذي يريد، يستطيع أن يعبر عن هذا المعنى بكلام فصيح. أولا، ما معنى كلمة ملكة؟ الملكة أي الفطرة والطبيعة. الملكة أي الفطرة والطبيعة. بعض الناس مثلا صوته في القرآن جميل، هذا ليس باجتهاده، يعني هو من صغره مثلا ظهر فيه هذا. أنتم معي جمال الصوت، هذا من الله عز وجل هبة. هل الطفل الصغير اجتهد في تحت في يعني هل هو حصل هذا بنفسه؟ لكن ممكن ينميه، ممكن يزيده، لكن أصله من من؟ من الله. كذلك قوة الحفظ، تجد طفلا صغيرا قويا في الحفظ، هذا باجتهاده؟ هذه ملكة، هبة من الله تعالى. لكن هم يقولون الملكة نوعان، الملكة نوعان. الملكة كما قلنا الفطرة أو الشيء الطبيعي في الإنسان، هو في طبيعة الإنسان. الملكة نوعان، يقولون ملكة فطرية وملكة مكتسبة. ملكة فطرية يعني فطرك الله على هذا، فطرك أي خلقك وأنشأك. أنتم معي؟ ليس لك اجتهاد في هذا الأمر. كما قلنا الآن فلان صوته جميل، فلان قوي الحفظ. لكن أحيانا الشيء بالممارسة يصير ملكة. أحيانا يكون الإنسان عنده أصل الشيء لكن ينميه ويقويه ويكثر من ممارسته فيصير فيما بعد طبيعة فيه. ممكن أم لا؟ ممكن. يستطيع أن يحصل الإنسان هذا. أنتم معي إخواني؟ صادر لك مثال. أنت الذي مثلا بدأ يحفظ القرآن، بدأ يجد صعوبة في البداية في تجميع الآيات وفي معرفة الترتيب وهكذا، يوما بعد يوم يجد أن الأمر يسهل عليه، أليس كذلك؟ في البداية نعم ممكن يحفظ الجزء الذي يريد أن يحفظه، يعني ممكن يحفظه في ساعة. طيب بعد أيام أو بعد شهر مثلا مع كثرة الممارسة كأن عقله نشط، كأن ذهنه أصبح أنشط من ذي قبل، فيمكن أن يحفظ ممكن في نصف ساعة. صحيح أم لا؟ ومن جرب عرف. أنتم معي؟ فهذا بالاكتساب، بالممارسة يكتسب الإنسان الشيء حتى يصير طبيعة. فيقولون الملكة نوعان، ملكة فطرية وملكة مكتسبة. الفطرية هذه هبة من الله تعالى لا اجتهاد للإنسان فيها. الملكة المكتسبة تأتي بطول الممارسة، بطول ليس بمجرد الممارسة بل بطول الممارسة للشيء. ولذلك يقولون هذه العبارة التي بمنزلة الحكمة، يقولون الممارسات تربي الملكات. الممارسة للشيء تربي ملكته عندك، تجعله ملكة وفطرة عندك. وكنا نضرب مثالا، فلان مثلا ذهب ليتعلم صناعة من الصناعات ولتكن صناعة النجارة، نجار. في بداية تعلمه ممكن هو أولا لا يدري كيف يمسك الآلات، أليس كذلك؟ في البداية أيضا المسمار في يد والمطرقة في اليد الأخرى وعينه على المطرقة وعلى يده ويضرب يده، أليس كذلك؟ هل هو أعمى؟ هو يرى لكن ليس متعودا. طب بعد حين، بعد سنة ممكن يكلمه وهو يعمل، أليس كذلك؟ لا يبالي خلاص، يعني الأمر أصبح طبيعي عنده، كأنه فطرة، كأنه يعني يده تعرف أين تسقط، هي تعرف مكانه الذي ستنزل فيه، كأنه يشعر، يعني يشعر به أين ستنزل يده. فلهذا يقولون الممارسات تربي الملك. واضح هذا الأمر يا إخواني؟ تمام خلاص، بهذا انتهينا من جوانب الفصاحة تماما.